فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. إن هذا إلا الإشارة إن هذا أي القرآن إلا قول البشر أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه ولم ينزل عليه قرآن من الله سبحانه وتعالى إنما هذا القرآن مختلق مكذوب على الله سبحانه وتعالى وإنما هو من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره كما زعم ذلك المشركون. فلهذا توعد الله سبحانه وتعالى من قال بهذا بقوله سأصليه سقر فهذا يعتبر بأنه كافر بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. قال يعني أنه ليس بقول البشر كما ادعى الوليد ولكنه قول الله عز وجل أي رد الله عليه أن هذا من كلام الله وليس من قول البشر. وهذا هذه القصة رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآيات أنها أنزلت على الوليد بن المغيرة حين ادعى ذلك في القرآن. وشيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه أسباب النزول يرجح أن الحديث مرسل أن الحديث مرسل في سبب نزول هذه الآيات على الوليد بن المغيرة. قال فحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وهو عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم نعم ابن نمير ها ابن نمير عبد الله ابن نمير الكوفي لكن الظاهر أنه عبد الله والله أعلم. أبو بكر بن أبي شيبة يحدث عنه عن عبد الله بن نمير ولو عنا محمدا لقال محمد بن نمير ينسب إلى جده وهو ثقة. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن المهاجر وهو ضعيف قال سمعت أبي وهو إبراهيم ابن المهاجر ضعيف الأب والابن ضعيفا قال يذكر عن مجاهد في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا قال ذلك الوليد بن المغيرة المخزومي المال الممدود 1000 دينار والبنين الشهود 10 بنين قال فلم يزل النقصان في ماله وولده حين تكلم بما تكلم حتى مات يعني حين ادعى بأن القرآن ليس من كلام الله فما يزال ذلك الذي أمده الله سبحانه وتعالى من المال وكذلك من الأولاد في نقصان. قال أبو سعيد وكذلك صار لأتباعه الذين تلقفوا منه هذه الكلمة خزي وتباب في كل شيء من أمرهم ومما يحتج به أيضا عليهم من كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم يعين ويساعد بعضا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهذا يدلنا على أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى ولو كان القرآن من كلام البشر لاستطاع البعض أن يأتي به بل ربما أتوا بأحسن منه. قال وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تثبيتا أنهم لا يفعلونه أبدا. وقوله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ففي هذا بيان بين أن القرآن خرج من الخالق أي تكلم به الخالق لا من المخلوقين وأنه كلام الخالق لا كلام المخلوقين، ولو كان كلام المخلوقين ومنهم لقدر المخلوق الآخر أن يأتي بمثله أو بأحسن منه، لأنه لم يتكلم مخلوق بحق وباطل من الشعر أو الخطب أو المواعظ أو من كلام الحكمة أو غير ذلك إلا وقد أتى بمثله أو بأحسن منه نظراؤه أي أمثاله ممن هم في عصره أو من بعده. فهذا قد ثبت الله عليه الشهادة أنه لا يأتي بمثله جن ولا إنس، لأنه منهم أي لأن القرآن من الله. وصدق الله وبلغ رسوله لم يأتوا بمثله منذ 250 سنة ولا يأتون بمثله إلى 50,000 سنة، فكيف يفعلونه وقد قال عز وجل لن تفعلوا، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ففي هذا بيان بين أنه كلام الخالق نفسه وأنه غير مخلوق. ومما نحتج به عليهم أنه غير مخلوق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. حدثنا به شهاب ابن عباد العبدي الكوفي، حدثنا محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني وهو ضعيف، عن عمرو بن قيس عن عطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. سبق هذا الحديث بهذا السند وأنه لا يصح. قال حدثنا عقبة ابن مكرم البصري، حدثنا معل بن أسد، حدثنا محمد بن سواء، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن أشعث الحداني عن شهر ابن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. سبق معنا كذلك الحديث، وذكرنا كلام الدارقطني أن الصواب أنه مرسل عن شهر ابن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي هريرة. قال وحدثني محمد بن حميد الرازي، متهم بالكذب وقد أكثر في كتابيه منه، فمن هو؟ فقد أكثر في كتابيه من ذكر محمد بن حميد الرازي. من هو؟ ها لبيب ابن جرير الطبري، أكثر منه في كتابه التفسير وفي كتابه التاريخ، وهو شيخه محمد بن حميد الرازي. قال حدثنا إسحاق ابن سليمان الرازي، حدثنا الجراح ابن الضحاك الكندي عن علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب ابن ربيعة، عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة بكسر الياء ربيعة، وما حال أبي لبيب؟ صحابي، ذكر من الصحابة حبيب. قال عن عثمان ابن عفان، وهل سمع منه أبو عبد الرحمن السلمي؟ هل سمع من عثمان؟ قال لبيب، من الذي خالف؟ شعبة، ومن؟ يعني لشعبة كذلك من قال بقوله، لأن الذهبي رحمة الله تعالى عليه يقول ولم يتابع شعبة على ذلك. ايه ولا يذكر سماعا. وحديثه في صحيح البخاري أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان الذي يذكر في كلام الذهبي رحمه الله تعالى عليه في السير أنه ذكر كلام شعبة وقال لم يتابع عليه، أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان، وحديثه مشهور كما سيأتي ذكره. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وهو في صحيح البخاري من هذه الطريق، طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان. واحتج الإمام الذهبي بهذا الحديث على شعبة أن أبا عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان بن عفان وذكر هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما هو لفظ البخاري. طيب، قال أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن السلمي فهذا الذي أجلسني هذا المجلس، فيه كيف كان السلف يعملون بما يروون، يعملون بما يروون، فهو يروي هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان يجلس في الكوفة وكان هو كذلك قارئ الكوفة، فيعلم الناس ويقول ما أجلسني وما أقعدني إلا هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق، وذلك أنه أي القرآن، وذلك أنه منه أي من الله، أي أن الله هو المتكلم به. لكن هذه القطعة الأخيرة وفضل القرآن إلى آخر، هذا ليس في صحيح البخاري، ليس في صحيح البخاري، وفيها كلام منهم من يضعف هذه الزيادة. قال أبو سعيد ففي هذه الأحاديث بيان أن القرآن غير مخلوق، لأنه ليس شيء من المخلوقين، من التفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله وبين خلقه في الفضل، لأن فضل ما بين المخلوقين يستدرك، يعني يمكن أن يدرك ويمكن أن يحاط به، يستدرك بمعنى يدرك ويحاط به. قال ولا يستدرك فضل الله على خلقه ولا يحصيه أحد، وكذلك فضل كلامه على كلام المخلوقين، ولو كان كلاما مخلوقا لم يكن فضل ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ولا كعشر جزء من ألف جزء، ولا قريبا ولا قريبا، فافهموه فإنه ليس كمثله شيء، فليس ككلامه كلام ولن يؤتى بمثله أبدا. حدثنا سعيد ابن أبي مريم المصري حدثنا ابن لهيعة عن خالد ابن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن ثابت ابن عبد الله، ثابت ابن عبد الله قال الذهبي لا أدري من هو، لا أدري من هو، وابن لهيعة ضعيف. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، نزل من السماء فيعود كذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال له دوي كدوي النحل يقول يا رب منك خرجت وإليك أعود، أتلى ولا يعمل بي، أتلى ولا يعمل بي. هذا الخبر لا يصح، وأحسن منه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ولا يسرى يعني يرفع كتاب الله سبحانه وتعالى في ليلة ولا يبقى في الأرض منه آية، وذلك في آخر الزمان عند أن يهجر القرآن قراءة وعملا، فالله سبحانه وتعالى يسري بكتابه وبكلامه إليه لأنه لا منزل له عندهم في الأرض. فيرفع ربنا سبحانه وتعالى هذا القرآن، ما حال هذا الحديث؟ ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، ما حال هذا الحديث؟ ها، ما حال هذا الحديث؟ ها، عندك صالح؟ ها، حديث صحيح، من صحابي ومن أخرجه؟ ها، أتيت بثلث، بقي ثلثا، من صحابيه ومن أخرجه؟ ها لبيب، ها ها، حديث عبد الله بن عمرو، رواه ابن ماجه من حديث حذيفة باليمن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه، رواه ابن ماجه من حديث حذيفة بن اليمن بسند صحيح. قال: سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وهو ابن راهويه الإمام المعروف، قال سفيان ابن عيينة قال عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن دونهم؟ فمن دونهم من التابعين، من كبار التابعين. قال: منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. هذا أثر صحيح، رجاله كلهم ثقات. قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم، ينقل الإجماع والاتفاق، منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به وهو الذي نطق به، وإليه يعود. إليه يعود على قولين كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. معنى قول السلف: إليه أي إلى الله يعود، قيل يعود أي يسرى ويرفع إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان كما في الحديث السابق، وقيل إليه يعود أي وصفا، أي أن الله سبحانه وتعالى يعود إليه الوصف، أي التكلم بالقرآن. وكلاهما صحيح، وكلا المعنيين صحيح. قال: حدثنا علي بن المديني حدثنا موسى بن داود، وهو الضبي صدوق، قال: حدثنا معبد قال علي وهو ابن راشد، وهو مختلف فيه، والأقرب والله تعالى أعلم أنه حسن الحديث، أنه حسن الحديث، معبد بن علي من رجال التقريب. قال: عن معاوية ابن عمار، وهو الدهني، معاوية ابن عمار الدهني، قال: قيل لجعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بمن يقول بالصادق، بالصادق المعروف بالصادق، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف بالصادق. نعم، ها، من نسل الحسين، محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ولا بن الحسن؟ ما شاء الله، ابن الحسين ابن علي. طيب، نزيد ننظر كذلك، لو أحد معه التقريب، هل هو ابن الحسن أو ابن الحسين؟ جعفر ابن محمد ابن علي ابن من؟ معكم تقريبنا؟ أيوة، ابن الحسين، كلام صواب، ابن الحسين، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. طيب، نتأكد، نزيد نتأكد. طيب، قال: القرآن خالق أو مخلوق؟ قيل لجعفر بن محمد: القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وهذا سنده حسن، سنده حسن. قال: حدثنا محمد بن منصور الذي يقال له الطوسي من أهل بغداد، وكان ثقة. قال: حدثني علي ابن مضاء، علي بن محمد ابن علي ابن أبي المضاء، علي ابن محمد ابن علي ابن أبي المضاء، وهو ثقة. قال: مولى خالد القسري قال: سمعت ابن المبارك بالمصيصة، وهي بلدة قالوا على ساحل الشام. قال: وسأله رجال عن القرآن فقال: هو كلام الله غير مخلوق. سنده صحيح. قال: وحدثنا محمد بن منصور قال: حدثني علي بن المضاء، سمعت بقية بن الوليد يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. سنده صحيح. وحدثنا محمد بن منصور حدثنا علي بن المضاء قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. كذلك سنده صحيح. حدثنا محمد بن منصور حدثنا علي بن المضاء قال: سمعت القاسم الجزري يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. حدثنا محمد بن منصور حدثنا علي بن المضاء حدثنا هشام ابن بهرام قال: سمعت المعافى ابن عمران يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام الراوي عن المعافى، قال هشام: وأنا أقول كما قال المعافى. قال علي وهو علي بن المضاء: وأنا أقول كما قال هشام. قال محمد بن منصور وهو شيخ علي: وأنا أقول كما قالوا 50 مرة. قال أبو سعيد وهو المصنف: وأنا أقول كما قال 70 مرة. قال القرشي وهو الراوي لهذا الكتاب عن أبي سعيد: وأنا أقول كما قالوا. قال الأزدي وهو كذلك أحد رواة هذا الكتاب: وأنا أقول كما قالوا عدد أيام الدهر من أوله إلى آخره، وبه ألقى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو روح وهو أحد الرواة: وأنا أقول بعدد من يبصر ومن لا يبصر، يعني من الخلق. قال شيخنا أبو عبد الله: وأنا أقول بعدد جميع الخلائق. سمعت محمد بن منصور يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام حدثاني ما استخلف جعفر، أي في وقت استخلاف جعفر. قال: فقلت له: إن ناسا يقولون القرآن مخلوق، إن ناسا يقولون القرآن مخلوق. فقال بوجهه هكذا كأنه أعرب: فقلت: أليس كلام الله غير مخلوق؟ قال: نعم. ثم قلت له مرة أخرى فقال: نعم. وهذه الرؤى يستأنس بها عند أهل السنة والجماعة، الرؤى المنامية المطابقة للكتاب والسنة يستأنس بها ولا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الرؤى الصوفية وأهل البدع والأهواء الذين يعتمدون على الرؤى ويجعلونها شرعا. قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري، سبق معنا مرارا وأنه كاتب الليث وهو ضعيف. قال: حدثنا يحيى ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من شيوخ أهل مصر أنه حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض وما فيهن. وفيه رجل مبهم كذلك وهو المحدث عن عبد الله بن عمرو. قال أبو سعيد: فهذا ينبئك أنه نفس كلام الله وأنه غير مخلوق، لأن الله عز وجل لم يخلق كلاما إلا على لسان مخلوق. فلو كان القرآن، يعني ليس هناك كلام معلق بالهواء، كما أنه لا يوجد بصر وسمع معلق بالهواء، ما من كلام إلا وهو قائم بالمتكلم، كما أنه ما من سمع إلا وهو قائم بكذلك الشخص وهكذا البصر إلى غير ذلك. فهذه الصفات قائمة بغيرها. قال: لأن الله عز وجل لم يخلق كلاما إلا على لسان مخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا كما يزعم هؤلاء المعطلون كان إذن من كلام المخلوقين. وكل هذه الروايات والحكايات والشواهد والدلائل قد جاءت وأكثر منها في أنه غير مخلوق، ثم إحاطة علم العلماء وعقول العقلاء بأن كلام الله كلام الخالق لا يكون مخلوقا أبدا، إذا كان في دعواهم قبل أن يخلق الكلام منقوصا مضطرا إلى الكلام حتى خلقه وكملت ربوبيته وتمت وحدانيته بمخلوق في دعواهم. وهذا من أبطل الباطل، أن يكون الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مخلوق حتى يكتمل وحتى يكون له الكمال في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام سلف الأمة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. نعم. هذا الرواة يرجع إلى أول الكتاب في ذكر الرواة، رواة هذا الكتاب في أول صفحات الكتاب. عندكم صح ذكر السند: أخبرنا أبو المكارم عبد الله عبد العظيم بن عبد اللطيف إلى غير ذلك، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي. طيب، إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم.